عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في موقعنا موقع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الفرايلي. ونحن الآن من مسجد العزيز بلاد القاهرة، حيث يلقي عليكم فضيلة الشيخ عبد الرزاق الفرايلي محاضرة بعنوان لماذا تأخرت كلمتي إلى الآن. نسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ في هذه المحاضرة، وهو الآن معكم بإذن الله تعالى. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ولا أخالفها. فبحثت فسألت الأم ابنتها: من أفتاك بهذا؟ فقالت: شيخ اسمه أبو إسحاق الحويني. فطافت الأم على المساجد تسأل عن هذا الشيخ النجم الذي لا تعرفه، حتى وصل بها المطاف إلى هذا المسجد عندما قال لها أن له خطبة جمعة وله درس في المسجد. فجاءت الأم إلى هذا المسجد تلتمس مني أن أغير فتواي حتى تستقيم حياة ابنتها. فذكرت الحكاية التي سأذكرها الآن، وأنني إذا اعتقدت شيئا من الحق فإنني أثبت عليه ولا أغيره، فإن عجزت عن الجهر به سكت ولا أغيره. وذكرت حكاية يذكرها أهل الأدب عن أبي حس، فقد ذكروا أن بعض الأرانب كان بيده ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فأمسكت الأرنب بتلابيب الديك وقالت: لابد أن نختصم إلى حكم. فقال الديك: لك ما شئت. فقالت: هيا بنا نذهب إلى أبي حس. أبو حس هذا هو الضب. فذهب جميعا فوقف على باب الجحر ونادت الأرنب: يا أبا حس. فقال: سميعا دعوتما. فقالت: إني اختصمت أنا وهذا، فجئنا نحتكم إليك. قال: في بيته يؤتى الحكم. فقال: كان بيدي ثمرات فاكهة. فقال لها: حلوة فكليها. قالت: فخطفها مني هذا فأكلها. قال: ما يبغي إلا الخير. قالت: فلطمت. قال: بحقك أخذت. قالت: فلطمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بيننا. قال: قد قضيت. يعني مقصود القصة في النهاية أن هذا الضب لم يحكم بشيء ولم يغضب أحدا. ما هي الدبلوماسية أصلا؟ أن تتكلم ساعتين ولا تفهم ماذا يريد المتكلم. ومؤسس هذا العلم الدبلوماسي في مصر الدكتور محمد فوزي بشهادة كل أقرانه الذين عاشروا أيام ما كان وزير خارجية يتكلم ساعتين لا يسكت ولا يتلعثم، ثم تسأل نفسك في النهاية ماذا يريد. فأنا أريد أن أقول إنما قدمت هذه الحكاية لأصل الماضي والحاضر، وأنا الحكاية ذكرتها في عام 2003 هنا في هذا المسجد، وأنني إنما قدمت بها لأن كثيرا من إخواني أرسلوا إلي رسالات كثيرة وعاتبوني كثيرا أنني لم أتكلم في هذه الأحداث ولم يعرفوا رأيي فيها، وقالوا إن سكوتك طال. وتعودنا منك أنك في أي قضية تضاد الإسلام حتى لو كانت يسيرة جدا كنت تقف وتتكلم وتقيم الدنيا ولا تقعد. فلما يأتي حدث كهذا الحدث الذي ليس له نظير ولا مثيل تسكت؟ فأنا أريد من إخواني أن يعرفوا أنني بحمد الله تعالى لا أتخلف عن قضايا أمتي، وأيضا أعيشها بقلبي وأحمل همها ليلا ونهارا، حتى أنني في منامي لا أكاد أنام، يعني دماغي يعمل وأنا نام، فأقوم من نومي متعبا جدا كأنني لم أنام. لكن الفتنة إذا جاءت فإنها تحتاج إلى بصيرة، ولا تؤخذ من بدايتها ولا تقرأ قراءة سطحية ولا يصبح فيها ردود أفعال. لما كنا في السجن سنة 81 سجلنا قبل اغتيال الرئيس السادات بشهر، وبعدين حصل حادث المنصة، وبعدين حصل أحداث أسيوط بعديها والجماعات الإسلامية والقصة. فكنا مغيبين عن الدنيا لا نعرف شيئا، قتل الرئيس ونحن لا نعرف أنه قتل، لأن كنا نسمع هذه أصوات الدبابات حول السجن ولا ندري ما الذي يجري في الخارج، حتى اعتقل شاب في نفس اليوم الذي قتل فيه الرئيس، ووصل السجن الساعة 3 بالليل. طبعا كانت إدارة السجن كلها مجتمعة والمتحسبين إذا عرفنا بمقتل الرئيس ماذا سنصنع، ممكن نكسر الزنادين ونخرج، فهم مجتمعين وحال طوارئ قصوى، ونحن لا ندري طبعا عرفنا هذا فيما بعد. المهم ان هذا الاخ اللي جاء ساعه الليل نادى باعلى صوته ان الرئيس قتل. طبعا كنا السجن كله كان مستيقظ، لان كنا في العشر الاوائل من ذي الحجه وكنا صايمين كلنا وبنتسحر. فلما نادى بهذا النداء التكبير هز جدران السجن. طبعا كان مأمور السجن مستعد للميكروفون والضباط والكلام ده، فلما هدأ هدير التكبير قال للمأمور أيها الإخوة، فقال قامت الدولة الإسلامية، ده المأمور بيقول أيها الإخوة، ها؟ بيقول أيها الإخوة، يعني حتى لو قال أيها الإخوة المواطنون كانت الكشف اللعبة، لكن لما يقول ايها الاخوة فقط انا بس الدرجة الثانية ده المنظور نفسه بيقول ايها الاخوة. ها؟ فهو هذه القراءة السطحية، هذا مثل انا اقول لك اضربه كمثل لرجل يقرأ قراءة سطحية لمجرد انه قال ايها الاخوة يبقى ايه الدولة الاسلامية قال. الذي جعلني اسكت واحزن اثران هما دستور في حياتي منذ عقلت فيما يتعلق بمسائل الفتن والاختلاف. الاثر الاول رواه الامام البخاري في كتاب الحدود ورواه غيره من ائمه السته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت اقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف وكنت في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في اخر حجه حجها ومن خطاب اخر حجه حجها كان سنه 23 فقال عبد الرحمن هل لك في رجل اتى امير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال له هل لك في فلان يقول لو مات عمر بايعت فلانا فإن أبا بكر بويع وكانت بيعته فلتة فتمت. قال فغضب عمر وقال إني لقائم العشية في الناس فمحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم أي موسم الحج يعني يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس فأخشى أن يأخذوا مقالتك فيطيروها كل مطار ولا يعوها ولا يضعوها في موضعها فأمهل حتى تأتي المدينة دار الهجرة والسنة فتقول ما تريد أن تقول متمكنا بين أهل الفقه وأشراف الناس فيحملون مقالتك ويضعونها في مواضعها. فقال عمر أما إني لأقولن ذلك في أول مقامي إذا رجعت. قال ابن عباس فلما كان في عقب ذي الحجة ورجع عمر إلى المدينة وكان في يوم جمعة قال فبكرت إلى المسجد فإذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يجلس في ركن المنبر فجلست بجانبه تمس ركبتي ركبته فلم أنشف أن خرج عمر فقلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لا يقولن عمر اليوم مقالة ما قالها قبل ذلك قط. قال فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقوله ده بقى له 10 سنين يتكلم ما هو الجديد الذي يمكن أن يقوله ولم يقله قبل ذلك. قال فصعد عمر المنبر فلما سكت المؤذنون قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه قد قدر لي أن أقول مقالة لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته وإلا فلا أحل لأحد أن يكذب علي. وساق الحديث كله وفيه يعني حديث تقيق البني ساعدة إلى آخره. الشاهد قول عبد الرحمن بن عوف إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. لما هبت هذه الهبة وانقلبت مصر رأسا على عقب في واقعة لم تحدث في التاريخ المعاصر على الأقل ولا في التاريخ الماضي بهذه الصورة، ومصر ليست بلدا هينا، وإن همشت مصر لها وزن ثقيل، إذا اهتزت لا تهتز وحدها بل تهز المنطقة بكاملها وقد تهز العالم. وهذا هو وضعها وقدرها، وأنا أكره العصبية للأرض وللطين، ولا أقول هذا لأنني مصري أبدا، لكن هذا وضع مصر. لما همشت مصر وخرجت من حبة الصراع أكل العرب جميعا، لما كانت قوية لا كان يستطيع أحد أبدا أن ينظر إلى بلد من بلاد العرب والمسلمين، لكن لما همشت وسقطت حدث الذي تعلمونه جميعا. فهذا حادث جلل. ثقافة الصراخ هي التي سادت المشهد، وثقافة الصراخ تحجب اتزان العقل، فالذي يتكلم في حال صراخ الصالحين يكلم أناسا بلا عقول، ولذلك تذهب الحكمة أدراج الرياح وتطلع التهم. أنا أعذر المريض إذا جاء المستشفى وهو يصرخ، حقه مشروع أن يصرخ من الألم، لكن لا يجوز للطبيب أن يبادله صراخا بصراخ. فثقافة الصراخ لا يجوز للطبيب أن يتبناها، زي تجد المريض يقول يصف الطبيب اللي بيبتسم يقول لا بسيطة إنه بلا قلب. لو أن هذا الطبيب بادله صراخا بصراخ لمات المريض، قال لك لعلتي لا علاج لها، الطبيب يصرخ لعلتي لا علاج لها، فده يحصل انزعاج أكثر. فأنا كنت أراقب المشهد وهو مشهد جديد ليس له نظير يقاس عليه، وهي المشكلة. كل المظاهرات التي خرجت قبل ذلك كانت لتجهض والقصة تبقى معلومة قبل أن تحدث لنا جميعا، حتى انتهي بقلال مشال الدموع ورصاص ملطاطي مش عارفين الكلام ده واعتقال وبتاع وكل روح مكان، مش هو ده المشهد الطبيعي الجاهل الذي لم يتغير. فكان يمكن ان تقيس في اصل ثابت، يمكن ان ترجع الحادث اليه، اما ان يكون هناك شيء جديد لا نظير له بيبقى القياس صعب جدا، لان القياس انما يكون على المستقل وليس على الشاذ. فتكون القراءة فيها نوع من الصعوبة البالغة. ذهبت الى هناك وقلت يا جماعة لا يجوز لكم هذا، قالوا عدو الثورة وطردوه. وإذا ذهبت فصرخت قال لك أخوون هذا على خلاف الحكمة، على خلاف، فأنت لا تلتقطوه لا هؤلاء ولا هؤلاء. كما أن عمر بن الخطاب، أنا قلت لإخواني والمسألة الحقيقة تحتاج إلى كلام كثير، وأنا جئت الآن لأكسر حاجز الصمت فقط، لا لأتناول الموضوع تناولا كبيرا، لأن هذا يحتاج إلى وقت وإلى بسط. فلا أحد ينقل عني أنني قلت لا هذا ولا ذلك، أنا أتيت الآن اليوم لأكسر حاجز الصمت وأقول رأيي في بعض القضايا بصورة مجملة، أما التخصيص العلمي هذا إن شاء الله يأتي فيما بعد. قلت لبعض إخواني لو أن الله عز وجل بعث عمر بن الخطاب من قبره فوقف بيدي التحرير وكل الناس يعلم أنه عمر وقال لهم قولا يخالف أهواءهم لرجموه بالحجارة. ليه؟ لأن ثقافة الصراخ هي سجية الموت، وإذا اتصلت الفتنة بالعوام ذهب عقل الحكماء، لا يستطيع أحد أن يوقفها مهما كان. واعتبروا بموقعة الجمل، بس مش الجمل والبغال والحمل بتاعتنا، لا، موقعة الجمل القديم، موقعة الجمل الذي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وكان مع علي أفاضل الصحابة ومع معاوية أفاضل الصحابة، والذين يتقاتلون هنا وهناك من أفاضل التابعين دينا وخلقا وسدادا في الرأي. أراد طلحة والزبير وكلاهما من العشرة المبشرين للجنة أنهما يأتوا بشخصية لا خلاف عليها بين المسلمين جميعا من الفريقين، لا من فريق علي ولا من فريق معاوية، أبيض عن جميع. مين؟ عائشة حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، الصديقة بنت الصديق، طاهرة الزين، ما تزن بريبة وتصبح غرفة من حول الغوافل كما قال عسى. والكل عارف منزلة عائشة رضي الله عنها. تتصور ان اذا وقفت عائشة وقالت كف عن القتال، وهي محل اتفاق، ان ممكن تحقن دماء المسلمين. فلا زال طلحة والزبير يكلمانها حتى خرجت. ماذا كانت النتيجة؟ عقر جملها، وسميت الموقع موقعة الجمل عشان الجمل بتاع عائشة، وكادت أن تموت حتى أخذها علي بن أبي طالب وأرجعها إلى المدينة. فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تغل خمارها، وتمر على القرآن وتقرأ وقرن في بيوتكن، كانت تبكي حتى تبل خمارها، وقالت لغلامها إذا مر أبو عبد الرحمن فأذن له. أبو عبد الرحمن وعبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر كان اعتزل الفتنة. فبينما ابن عمر ذاهب إلى المسجد فغلام عائشة رضي الله عنه قال له إن عائشة تريد، فدخل عليها فسلم، فقالت يا أبا عبد الرحمن لم لم تنهني عن الخروج؟ قال رأيت رجلين غلباك على رأيك. قالت والله يا أبا عبد الرحمن لو أمرتني أن لا أخرج ما خرجت. فلم يكون صائفتان بهذا السداد والدين والعقل واتصل بالفتنة بالجماهير، ماذا كانت النتيجة؟ ودول كما قلت لكم دين وعقل وسداد ورأي ومحبة لله ورسوله. فالذي حدث لا يجوز أن يتكلم المرء فيه بادي الرأي. ليه؟ لأنه ليس له مثال سابق يقيس عليه. ولا يدري إلى ما تصير الأمور فيسكت حتى ينجلي. الأمر الثاني الذي جعلني أيضا أسكت متأملا مش ساكت مغمض عيني، لا أنا أتأمل الأحداث كلها. أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو كان ممن اعتزل الفتنة أيضا، لما سألوه لما لم تخرج مع أحد الفريقين قال إنما مثلي ومثل إخواني كمثل رفقة في طريق، فبينما هم يمشون إذ أظلمت عليهم فقال جماعة الطريق يمينا فساروا يمينا، وقال جماعة الطريق يسارا فساروا يسارا، وقلنا نحن لا نمشي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول. لأن كل الناس لا يختلفون على أن المنطقة التي وقفنا عليها هي المتفق عليها. طيب الذين اجتهدوا وأخذوا يمينا من المحتمل أن يخطئوا، والذين اجتهدوا وأخذوا يسارا من المحتمل أن يخطئوا، أما الذين وقفوا فبالإجماع لم يخطئوا. ليه؟ لأن وقفوا في المكان المتفق عليه. النهاردة كثير من الكتاب يقول إن هذه الفروة نجحت لأنها ليس لها رأس، فلله عليك هل هناك جسد يحيا بلا رأس؟ هل هناك أمر يمضي بحكمة بلا رأس؟ أي دولة في الدنيا لها رئيس ولها نائب رئيس ولها رئيس وزراء ولها وزراء ولها محليات، بدون هذا التنظيم لا يمكن أن تكون هناك دولة. وقديما مر أبو حنيفة رحمه الله على قوم يتفقهون فقال ألهم رأس؟ قالوا له لا. قال إذن لا يفلحون أبدا. نهارده كل واحد يقول لك الوزير ده مش عاجبني نزلوه، ينزلوه، وده كمان مش عاجبني نزلوه. طب احنا عايزين نخاطب من؟ هي ليس اسمها ثورة، اسمها ثورة. الثورة دائما لها رأس، لها زعيم. ده حتى في التعريفات السياسية الثورة لازم لها زعيم، في الثورة بلا زعامة، دي اسمها ثورة. تمام؟ فيقولون انها نجحت لانها بلا راس وبلا هويه، لدرجه ان بعض الشيوخ اللي هو كان في ميدان التحرير، واحد قال له ما ترفع كده رايك لا اله الا الله، يرفع كده اكتب لا اله الا الله بس، قال لك ده يفلوني. هو لا اله الا الله عليها خلاف؟ هو احنا رفعنا رايه الدعوه العلمانيه السلفيه ولا الاخوان ولا التبليغ ولا التكفير ولا التوقف ولا الليبراليه ولا الحزبيه ولا الوفديه؟ بنقول بيقول له ارفع لافته مكتوب عليها لا اله الا الله، قال لك تكفلوني. اطيب لكن لا اله الا الله التي لا خلاف عليها في بلد سني كبلدنا مش عارف ترفع كل ما يقول عايزين ترأس ثورة. طب الشباب الذين قالوا الحكومة مش عاجبانا او الوزير ده مش عاجبنا او الكلام ده، طب الوزير الذي جاء انت تعرف هل هو كفء ام لا؟ ربما كان الذي تعترض عليه اخلص منهم واكفى. ما هو مقياسك عندما تقول انا لا اريد هذا وارحب بهذا؟ والسياسة، لأن اختيار السادة عشوائي، واختيار الوزراء واختيار المحافظين كله عشوائي، فسد حال البلاد المسلمين. كان قديما لا يتولى أمور الناس إلا رجل علم كيف يعامل الناس من الصغر، هارون الرشيد ولاد الأمير المأمون، كان لهم مؤدبون من أكابر العلماء، يعني الأصمعي مثلا كان أحد مؤدبي هؤلاء، وكان يحط جاسوس على الشيخ أو المعلم أو المؤدب حتى يرى هل هو يؤدب الأولاد كما ينبغي أم لا. ففي يوم من الأيام الجاسوس نقل للرشيد واقع، قال له ما حصل النهارده، ان الاصمعي اراد ان يلبس حذاءه فالولدين اختصموا، كل واحد عايز يلبس الاصمعي الحذاء، ودول ولي العهد. فالمهم يقولوا له انا لا البس الجزمه، لا انا لا البسه، لا انا اولى منك، انا لحقت الفرده الاولانيه، لا انا مش عارف ايه كلام زي كده يعني. المهم الصراحة في الآخر عليه كل واحد يلبسه فرد. فالجاسوس نقل الكلام ده للرشيد، فالأصمعي دخل على الرشيد، فالرشيد يقول له ايه، قل له يا أصمعي من أعز الناس؟ قال أعز الناس أمير المؤمنين. قال له لا، بل أعز الناس من تسابق ولي العهد أن يلبسه حذاء. هو لا أعز الناس. طب الأصمعي ده بيرد ليه؟ لأن سياسة الناس فقه مختلف تماما، يحتاج إلى جلبة. تعرف مع عهد علاج القادة، أنا عايز واحد محافظ لازم يكون ده مدرب كيف يعامل الناس، ما جيبش واحد لواء أحط محافظ هو ناجح في مكانه وأحرز في مكانه انتصارات، بس ما ينفعش يسوس الناس. لابد الذي يسوس الناس أن يكون عنده يعني صفات خاصة. شوف النضر بن شميل أحد أئمة اللغة والعربية والحديث، خرج من بغداد فشيعه 3000 ما بين عروضي، عروض المتعلق بالشعر يعني، وما بين فقيه ومحدث ولغوي. فقال يا أهل بغداد لو أني أجد بين ظهرانيكم مدة باقية في اليوم ما تركت بغداد. خرج من فقيه مش عارفين يوفرون كيلو فول، خرج فذهب إلى مرو، وكان مرو فيها المأمون. أنا بوريك المأمون أهو بأمير المؤمنين، حريك كيف يسوس الناس. فالمأمون في يوم شعر أنه عنده ملل كده، فقال للجماعة ائتوني برجل أنادمه، عايز واحد أتسهل معاه يفكني الملل اللي أنا فيه. فجابوا له مين؟ النضر بن شميل. فالنضر بن شميل دخل على المأمون هدومه مقطعة، فلما دخل قال له المأمون ما هذا يا نضر، أتدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان، الهدوم المقطعة المهربدة اللي أنت لابسها دي؟ قال له يا أمير المؤمنين إن حر مر شديد. دي فتحة تهويل، ها مش فقر ولا كلام، فتحت هويه. قال لا، لكنك رجل زاهد. قال ثم جرى بنا الحديث حتى وصلنا الى ذكر النساء، فقال المأمون حدثنا هشيم، هشيم بن بشير شيخ الامام احمد، عن مجاهد عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوج. خلي بالك، كان له إيه؟ سدادا من عوج. فقال النضر: صدق أمير المؤمنين، حدثنا فلان عن فلان، برضو جاب الحديث دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوج. إيه اللي حصل؟ فتح وكسر. المأمون قال إيه؟ سدادا لفتح السين، والنضر قال سدادا بكسر السين. أول ما النضر قال سدادا كأن في حية نزفت المأمون، كان متجه فجلس على طول وقال: ما هذا يا نضر، أتلحنوني؟ اللحن والخطأ، تحط كسر مكان ضمة، ضمة مكان فتحة، احنا شغالين كتير براحتنا. ده عشان كسر السين كأن حية لدغته لانه ايه؟ يلحن. يبقى امير المؤمنين ويلحن، دي فضيحة بجلاله، هو ما يتحملهاش. فقال: لا يا امير المؤمنين، انما كان هشيم رجلا لحانا فتبع امير المؤمنين لفظه. يعني الغلط من شيخ المامون وليس من المامون، وفعلا هشيم كان لحانا، بس عشان حد يفتكر ان النضر جامل يعني المامون واتهم هشيم بن بشير، لو هشيم بن بشير كان يلحن. قال له: وما الفرق بينهما؟ قال: السداد بفتح السين يعني هو التوسط في كل شيء، والسداد هو البلغة يتبلغها الرجل، مش البلغة اللي بيسه في رجل، البلغة اللي هو ايه؟ الشيء الذي يريد ان يبلغه، تمام؟ يعني الكوبة هيوصل بها مشوار بتاع حاجة بردة يعني. فقال النضر: أتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له. كل القصة دي كلها عشان فتحة وكثرة؟ قبح الله من لا أدب له. مالك يا نضر؟ أي قل لي ما هو مالك، أنت إيه الثروة اللي عندك يعني؟ قال: عندي أو لي أريضة أتمززها، عندي حتة أرض صغيرة كده بمصمص فيها يعني أتمززها. قال: ألا أفيد كمالا؟ فقال: إني لذلك لمحتاج. وهو داخل عليه بفتحات تهويه، فلما يقول له أديك فلوس، محتاج طبعا، قام كتب في الورقة كده مبلغ وقفل الورقة وقال له: اذهب إلى فلان وزير المالية يعني وقول له صرف لك المبلغ. خلي الورقة وراح المذكور أعلاه، فتح الورقة فانبهر بالمبلغ، قال له: لا، قول لي بقى الحكاية، ده مبلغ محترم ولازم يكون من الأمير المؤمنين، ما يديش مبلغ ده إلا إذا كان في حاجة. أيوة أبدا، الحكاية كيت وكيت وكيت وكده. طبعا هو كان كاتب له 50,000. فقال له إيه بقى وزير الخزانة ده؟ قال له: لولا أنه لا يجوز أن يستوي عطائي مع عطاء أمير المؤمنين لا أعطيتك مثله. فشو حتى الأدب يعني؟ مش عايز يعني يبقى يديله كم من 50,000؟ يا عم هاته وخلاص، قال له ازاي خليه يمسك ويدينا؟ لكن الالف ده قال له هديك 30,000 فوق 50. فاخذ 80,000 بكسر، 80,000 بكسر. الشاهد القصه ايه؟ الشاهد القصه ان المامون الف ان يلحن في كلمه. ليه؟ الدبوب. النهارده لما بنقرا الترشيحات والكلام ده يقول لك انا برشح فلان وفلان. ليه؟ يقول كلامه منطقي وجميل ومترتب وعقله مترتب. ايوه يا اخي، عقله مترتب في مكانه، بس ما يصبحش رئيس جمهوريه. لما يجي مثلا واحد يقول لي الدكتور احمد زويل، لما بنسمعه بنحس ان راجل مترتب كده وكلامه منطقي. ايوه بيتكلم في علم بقاله 30 سنه شغال فيه، لما احطه في مكانه يبقى عالم. لكن ما ينفعش يبقى رئيس جمهوريه. رئيس جمهوريه دي مش شبهيانه، ده انا اقول 80 مليون. لازم يبقى فيه صفات خاصه للانسان. لكن اللي حاصل ان عندنا انتفاع عشوائي، ده يروح فينا ولا يروح فينا، ده الحل مع قطع النظر، يستطيع ان يسد في هذا المكان ام لا؟ عنده موهبه ام لا؟ انا الان بأتكلم، ممكن كلامي يعجبكم وبتحبوني وتكلم، بل انا ما اصلحش اكون رئيس جمهوريه. انت بتقول انت عندك حكمه وعندك بلاغه وعندك كذا وعندك كذا، وراجل عندك اخلاص وتقول اللي انت عايزه. اي في مكاني نعم انتج واتكلم واقنع وابدل لك عقلك واعمل لك غسيل مخ. ايوه بس في مكاني. لما تيجي تقول لي عشان ابقى رئيس جمهوريه ما ينفعش. هو ده التهريج بقى. يعني مثلا من الاشياء التي عاصرتها وحوريكم كيف تمشي الامور عشان تعرفوا الدنيا بالبساطه والكلام اللي الناس بتصوره. في بعض المحافظات احد المحافظين برضه اتخذ من موقع عمل، كان شغال في السد العالي وبعدين اشتغل في مش عارفين الكلام ده، وبقى محافظ في بعض المحافظات. راجل نشيط وبلد وميداني والكلام ده، راح وحده ركبه من الوحدات الصحيه، لقى واحده مبعجره كده وواحده ثانيه بتعمل كذا البلطه ومش عارفين الكلام ده. قال لي مين دي المبعجرة دي؟ قال له دي الممرضة. قال لي الممرضة دي؟ ده المريض بيشوفها يطب ساكت. ودي بتشتغل ايه كمان؟ قال دي كمان مش عارف بتعمل ايه. قال ايه ده؟ فين الدكتور؟ قال الدكتور مش موجود. ما عجبوش ليه؟ ما عجبوش الوضع. قام راجع مبنى المحافظة وعامل قرار عشان يضبط المنظومة في الوحدات اللي فيه. القرار ده ان كبار الاطباء الموجودين في مستشفى هذه المحافظه هم اللي يشرفوا على الوحدات الصحيه. ده ظلما منه ان كبار الاطباء يعني عندهم خبره وعندهم ضبط وربط واداره وبتاع وكده. طب الطبيب اللي هو بقى من كبار الاطباء اول ما بدا حياته العمليه راح وحده ركين. فانت عايز ترجعه لي بعد 20 سنه بعد ما بقى رئيس القسم في المستشفى وبقى اسمه زي الطبل والعيال بتاعته زي الطبل، عايز ترجعوا لي الريف؟ طبعا لن يوافق احد. طلع القرار لانه راجل عسكري، فطلع القرار ان لازم نروح لعذاب الريف. احتج الاطباء وقال كيف نذهب واحنا خدمنا في الريف 5 سنين في بدايه حياتنا العمليه. احتجوا لم يسمع الاحتجاجين. راحوا نقابه الاطباء، نقيب الاطباء اتكلم فقال له لو سمحت انا رئيس الجمهوريه في المحافظه بتاعتي وانا عارف مصلحه البلد. عمل احتجاجات، طلع قرار اللي مش هيلتزم هيتفصل. فالمحامي قال لهم يا جماعه اقبل وما تروحوش. خلاص طالما المساله كده وحييهم يا جماعه اقبل وما تروحوش. وقد كان وقعوا كلهم على القرار ومش حد راح لوحدات. طيب لماذا تصرف هذا التصرف؟ وما هو التصرف السليم؟ تصرف سريع. ان انا اجي اقول يا جماعه لمولي كبار اطباء المحافظه يقول اجلس معهم يا جماعه كثير انا مريت على واحده كليه لقيتها حالها ينسى لها، اشيروا علي انتوا اهل التخصص، ماذا نفعل لتطوير هذه الوحده؟ وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، كل واحد يبدي رايه. طيب انا ليه رايي؟ اني انت تشرف على كذا وده يشرف على كذا وده يشرف على كذا. ما ناخذ السياسه يا اخي من بلقيس، ما ناخذه من بلقيس. يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، له من سليمان وله بسم الله الرحمن الرحيم الا تعمل علي وقتلوا المسلمين. جمعت القوات، يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. قدمتهم الاول، هي السياسه، قدمتهم الاول. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، أم مرجعين الأمر له؟ هي السياسة. النهارده مثلا أنا فكرت أعملها بس كانت لي ظروف صحية اللي هي منعتني إن أنا يعني أنزل في المحافظة عندي وكده. أنا بفضل الله أستطيع إن أنا أجمع شباب المحافظة بالكامل وخلي كل واحد يشتري مقش على حسابه ونشتغل كالناسين في البلد ولا يعترض احد. انا عنوان محاضرتي اللي كان المفروض اقوله، عنوان محاضره مصر المخطوفه قراءه عاقله لاحداث هائله ليس لها نظير ولا مماثله. هو ده كان عنوان المحاضرة المفروض أتيه. مصر المخطوفة، كيف مخطوفة؟ ثم رجعت، أحسست أنها رجعت إليك. كل إنسان على استعداد أن يبذل بدون ما يكلفه أحد، بس أشعر أنها بلدي التي أعيش فيها. وأنا طالب في الجامعة ذهبت إلى إسبانيا في منحة، منحة كنا خدناها من الجامعة آنذاك، وأنا ماشي في شوارع مدريد كنت باكل توفي كده يعني. المهم كالعادة كانت وريوني الورقة ورايا. وإسبانيا تعتبر من الدول المتخلفة بالنسبة لأوروبا من زمان، ومع ذلك بيغسلوا الشارع مرة في اليوم. كل شوارع مدريد واخده كده دوربين كده يعني، ومجاري على الصفين، وبيتغسل الشوارع، المطر ينزل ما تلاقيش نقطه مطر. المهم كانت ورميت من هذه الواحد بيخبط على ظهري. بقول له كده عيب وما يصحش. تقدم الشارع وعلى كل عمود نور فيه صندوق قمامه. انا اتكسفت بنفسي جدا. هي مرة واحدة وبعدين اتظبطت خلاص، قضيت المدة بتاعتي ورجعت من اسبانيا معايا قواميس وكتب وكتب لون الشعر الاسباني بقى بحب اللغة، وشايل شرطتين في ايدي الاثنين وورق البرمان مطبقها في ايدي وحاسس ان انا متكعبل يعني، حاسس حاجه متكلمه مش عارف امشي. كنت نزلت مطار القاهره. المهم وقعت على وشي، ببص لقيت نفسي نزلت في حفره. انا قلت هنا القاهره، قلت هنا القاهره، ها قلت لا الولد جرام من ايدي، ها ده حدث ليا سنه 77 لما رجعت من المانيا في شهر 7 اللي فات. وهذا والله حدث، وانا لا احلف يعني، نادرا ما احلف يعني. لما كنا هناك لازم تلبس الحجاب، شيل الحجاب، من طريق السيارة. الأخ اللي يركب معنا يبقى يشد الحزام، ده النظام خلاص. أول ما أركب أشد الحزام على طول، مفيش مؤقت أي. والله وبالله وتالله لما نزلت مدار القاهرة وركبت السيارة اللي هي المفروض هتاخدني من مدار القاهرة البلد، والله نسيت إن السيارة فيها حزام. مش إن أنا افتكرت الحزام وكسرت شلته، لا، نسيت إن دي السيارة فيها حزام أصلا. الكلام ده له عمق في الذاكرة، له عمق في الذاكرة. العمق أنك لا تشعر إطلاقا أنك تمتلك شيئا. بجانب بيتي فراغ، أرض لم تبنى، دي مقلب زبالة الحي. تجيء الموظفين والله المجلس مدينة، إيه يا جماعة خير؟ يقول والله رسول مضاد، وريني ألاقي 391 جنيه. قلت له إيه الذمة دي؟ 91 ما يخليها 390، يعني خلاها أول مرة. ها؟ يعني 91 يعني جايبين يعني الجنيه ده بالظبط يعني. فقلت له أنت، أنا واقف معاك على السلم أهو، شايف المنظر ده؟ يعني أنت عايز مني رسوم 391 جنيه وشايف المنظر ده؟ طب هات لي آخر صندوق كمان، هات عربية زبالة، علشان لو أنا بدفع أبقى سعيد إن أنا بدفع. ده اللي أنتوا بتعملوه كالآن. جرار بيشد بعطورة تبص لها يغمى عليك، والزبالة كلها محطوطة على المقطورة المكشوفة، والجرار بيجي الزبالة بتتوزع بالعدل على أحياء المحافظة. ها؟ مش ده حاصل؟ شلتوا المحافظات وجايين من كل مكان؟ ها؟ مفيش عربية زبالة مقتولة، إنما جرار والزبالة طايرة والكلام ده. طيب هات لي حاجة، اعمل لي حاجة علشان أنا أشعر إن بانتماء. يأتيني مثلا واحد يقول فرضين عليا ضرايب كذا وكذا، راجل مثلا بقال أو راجل صاحب محل، يجي يعمل لي أشغال طريقة، ويعمل لي مش عارف الصحة، ويعمل لي مش عارف كده. يا مولانا انا عايز اوقف عداد النور، لما كلها حكومه ببعضها، فهو بياخد مني ضرايب اوقف له عداد النور، اوقف له عداد الميه، ما انا مش عارف اعمل حاجه، عايز ابرد ناري، عايز اشفي غليل. اقول له لا يجوز لك، ليه؟ الكهرباء ده خدمه انت بتاخدها بتدفع تمام، ده لحاجه مش عايزه كمان، ميه توصل لك بتدفع تمام. لكن ما ينفعش يا راجل مفتش الصحه يعمل انت عارف انه راح موقف عداد النور، ما ينفعش. فالبلد مخطوط بمعنى انك لا تملك شيئا. مش هذا الشعور السائد والذي سبب الاحباط وسبب التخلف اللي احنا فيه؟ وانا عايز اقول لاخواننا اللي هم في شاركوا في الثوره التي حدثت، اوعى تكونوا متصورين اننا لم نكن من المتضررين بالاحد السنوات الماضيه. احنا كنا بنخش المدفع بس ما بنشتكيش لحد. ليه؟ لانه لو جاز لي ان اشتكي، انت كمتلقي مني ماذا تفعل؟ ده تروح بقى تشوف الدور وترمي نفسك فيه. ده انت المفترض ان انت لما بتمر بيك مشكله بتجيلي انا احلها. بيحصل لك نوع من الاهتزاز، بتيجي تاخد الثبات من عندي. ده مفترض يعني، مش لازم عشان بس مش حاجه فراغ ان في فوقيه في الكلام يعني. لكن هو ده المتصور. انا شيخك واعلمك وادرسك، مشاكلك عندي، امالك واحلامك والكلام ده عندي، فالمفترض ان اهتز واظهر دائما انني ثابت. لكن التضييق دائما يكون على الرؤوس. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. انما الحشيش في الارض قشر عاص، انما اللي اتقطم رقبته الشجر اللي فوق طالعه فوق قوي دي اللي اتقطم من الريح، انما الحشيش لا. فكل متضررين شخصيا ايام ما كتبت تتاخد منها كتب وبتاع وفقراء بنجيب الكتاب ما بنقدرش ناكل ولا نشرب ولا نلبس عشان اقدر اجيب الكتاب. فتقول ابن تيميه جبتها ثلاث اربع مرات ليه يدخل مثلا مثلا 7000 مجلد يوم واحد، يوم من الايام 8 مجلدات من النص وده وده وده وده ومش عارفين الكلام. بدلي مره اني اتكلم يعني قلت له طيب طالما انك كتبت الكتب بقى ما اجيب ايه كراسه واكتب اللي انت واخده عشان ايه عشان ارجعه. قال لي طالما هجيب الكراسه نزل يا رب. انا قلت ده انا حجمي على نفسي قمت راجع ورا ليه مكتبت هتروح مثلا وتجددها مره اثنين ثلاثه. قال لي مثلا من المطار تتاكل الساعات واحد رحلات كل همه في الدنيا يجيب مخطوطات ويجيب الكتب الجديده والكلام ده. لا لم تكتب بس تفتيش خاص اركن على جنب مخطوطات يا فندم وثائق يا فندم وثائق. ايه وثائق دي؟ ويجي بص ايه ده؟ طبعا مخطوطات انتوا عارفين مخطوطات مكتوب بخط قديم وبتاع وما يعرفش يقرا ولا كلمه فيها وبتاع. دي يبقى ايه؟ دي مؤامرات بقى وخطط تمام. فكان في كتاب نفسي فيه ويعني روحي هتطلع عشان اجيبه. هو كتاب علم اداره الكتب 5 مجلدات موجود في اداره الكتب المصريه بس ما عرفتش اجيبه اداره الكتب، جبته من السعوديه اخ لنا. فالمهم الراجل فتح قال له وثائق فين؟ فجاء لي ايه ده؟ قلت له ده اداره الكتب. قال لي يعني ايه اداره الكتب؟ قلت له يا امام شغال في علم حاجه اسمها الحديث وحاجه اسمها العلل وبتاع مش عارف. قال لي تعرف تقرا فيها؟ قلت له اه. قال لي طب اقرا. قعدت اقرا ماشي يعني ايه اقرا يعني الكلام ده. قال لي خلاص ارجع والكتب اللي معاك. قلت له كتب حديثه كتب كلها دين ومش عارف ايه بتاع. يبقى انت لازم تمر الاول على وزاره الثقافه عشان الاعلام ولان ككتب طلعت كتب دينيه يبقى لازم تمر على الازهر. اما المخطوطات دي بقى اللي الوثائق اللي معاك دي فيبقى دي تركنها على جنب لان دي هتروح مخابرات. طيب انا طيب يا جماعه اقروا كتب بلاش كتب مطبوعه وانت تحت له كتاب. قلت له انا عايز اقول لحضرتك بس الكتاب المطبوع ده طبعا لما يكون في كتاب مخطوط وبننشره اول مره تقوم تلاقي ايه يعني هو صفحتين من المخطوطه في اول ايه؟ في اول الكتاب يعني. قلت له بص حضرتك الكتاب المطبوع ده اللي انت حضرتك بتقرا فيه كان اصله زي الوثائق دي. فانا جبته وبتعب عليه وبكتبه وبرقمه وبشكله وبدخله مطبعه وبعمل بروبه اولى وثانيه وثالثه ورابعه لحد ما حضرتك يوصلك الكتاب وتقراه. أي شغلانة ده ممكن ينجيني من وزارة الثقافة وينجيني من الأزهر وينجيني من الوسائل إيه بس هاخد دي دواليه كتير جدا يعني. خطت طبعا في السنوات الأخيرة بعد ما طلعت القضائيات والكلام ده وكان البلد محتاجانا فعلا كمنظومة حقيقية لضبط الأمن فيها من فهم الناس الدين صح. بدأ الناس يعرفوا حقيقة الدين قرون الثلاثة الأول بدأت الدنيا تهدى والناس يتعلموا دينهم. احنا أمن قوم، احنا أمن البلد. ليه؟ كل واحد بيتحرك بعقيدة. فلما نضبط إيقاع الناس على الكتاب والسنة بفهم القرون الثلاثة الأول الدنيا تهدى. فالمقصود اقول لاخواني اللي عايز اقوله لهم يعني ان ما يتصوروش ان اذا نحن قلنا لهم الوضع يمين او شمال او المفروض تعمل كذا او كذا، ان احنا كنا براء يعني ولا مستريحين ولا الكلام ده، كان ده كلام غير حقيقي. لكن ارجع فاقول ان اخواننا اللي يقول لك انا مش عايز ده ومش عايز ده، طيب الذي اتى الجديد ده كذا، هل تعرف كفاءته؟ هل تعرف هو جدير بهذا المنصب ام لا؟ فدعوة ان الثورة نجحت لانها بلا رؤوس، ده كلام لا يقوله الانسان يدري ما يقول، وهو بضد الحكمة على طول الخط. فالذي اريد ان انبه اخواني اليه، لن استرجع الذي مضى، لكن نريد ان نستثمر الحدث الذي مضى. انتم كلكم تعرفونه، تقرأوا في الجرائد والمجلات والكلام ده، تقرؤون كل شيء. وانا مش جاي علشان اقول نشط اخبار، ولا جاي علشان اقول لكم ما تعرفونه، نريد ان نستثمر الحدث. كيف يمكن ان يستثمر هذا الجو العام؟ ولا شك كما نقرا قراءه اوليه ان يكون في حريه، لكن انا عندي انقباض في قلبي ومن حقي ان اقول هذا حتى وان خالفني غيري، لان المساله كلها مساله قرار واجتهاد، يعني ما فيش نص قطعي نقدر نقول فلان ده غلطان والغلط ركبه، دي مجرد قرار. انا عندي انقباض في قلبي بعد هذا الذي جرى، لا ادري لماذا، لكن عندي قراءه اوليه. هذه القراءه تقول ان دي بدايه ما يسمى بالفوضى الخلاقه في ديار المسلمين. ارجو ان الاخوه يفهموا كلامي صح، ما يجيش يقول لي يعني انت كان عاجبك اللي فات، كان عاجبك الظلم والاستبداد والقهر والكلام ده. انا لسه بقول لكم احنا شربنا الكاس منترعا كلام، وانا مش عايز اقص يعني ما جرى لي انا شخصيا او جرى لاخواني او الكلام ده، علشان ما ادعيش بطوله او حد يتصور ان انا جاي عشان اقول انا مين يعني. لا، انا لا اذكر شيئا من هذا، فمش عايز حد يفهم ان انا زعلان على الذهاب الاستبداد والظلم. لا، لكن ايام العراق، ايام غزو العراق، قالت الخارجيه الامريكيه العراق هدف تكتيكي، السعوديه هدف استراتيجي، ومصر هي الجائزه الكبرى. وهذا الكلام انا قلته في هذا المسجد خطبه الجمعه، مصر الجائزة الكبرى، لأن مصر إذا سقط العراق وسقطت السعودية وسقطت مصر يبقى كده تم المراد. فوضى الخلاقة ده التعبير بتاعهم يعني، حتى أنا مش موافق عليه يعني، لكن بقوله لأن هو منتشر كده. أي فوضى منظمة، وليس الفوضى بمعناها العام. تعرف لما تقول أن المؤسسة الفلانية تحولت من فساد الإدارة إلى إدارة الفساد، هي كده بالضبط. فساد الإدارة عشوائي، ده بيهلل وده بيسرق وده بيعمل، لكن إدارة الفساد بمنظومة لها أصول. طب هناك فرق بين فساد الإدارة وإدارة الفساد. هم يريدون أن يصلوا إلى إدارة الفساد تحت الشعارات المعروفة، ونحن كلنا نصدق بها، زي الحرية، زي العدالة، زي عدم الظلم، زي الكلام اللي احنا كلنا متفقين عليه. لكن من التزم حدود الإسلام وجد ان كل المطالبات التي يطالب بها الجماهير عباره عن نقطه في بحر. السنه دي اكثر من كده بكثير، بس لو تبنيته كمنهج الحياه. فهنا بتبتدي المساله، أعداؤنا ليس عندهم العجلة، ممكن يحصلوا اللي هم عايزينه بعد 50 سنة ما يضروش. في عدم الفوضى مش انفصل جنوب السودان ولم يشعر أحد؟ راح جزء قطعة من الأمة. ولا أعيد كلاما لي قلته في هذا المسجد قبل ذلك سنة 2000 لما تكلمت عن جنوب السودان، وقلت تصوري أنا في ذلك الوقت إن جنوب السودان بيمول من قبل الدول الغربية لأسباب شتى، من أهمها حرب المياه، لأن إسرائيل عمل معاهدات مع تركيا ومع إثيوبيا وبيعملوا السدود في إثيوبيا عشان يموتونا من العطش، وسدود في تركيا عشان ليبيا والفرات عشان العراق وعشان سوريا. فحرب المياه قادمة، وانتم شايفين دول حفظ النيل المباحثات فشلت، ومصر مش عارفة ترفع حقها، وعايزين ينقصوا 15 مليار متر مكعب من المية من حق مصر. ودخل اسرائيل على الخط وقال انتوا بتطلبوا المية زيادة ليه؟ ما انتوا بتبيعوا المية. اللي بنبيع المية زي قال مش بالصراع رز، والرز ده عايش في المية، فمعنى انك انت بتصدر الرز يعني بتبيع المية. خلاص؟ طب احنا دولة المصدر، ولو احنا هنقفل السجون اثيوبيا هتغرق والسودان هتغرق واحنا هنغرق عشان احنا دولة مصدر. طب هم هيودوا المية فين؟ قال لك هيودوها افريقيا، يوزعها على الدول بحيث تبدأ حرب المياه عشان من البترول، المية أغلى من البترول. فجت لنا دولة في النص. خلاص، ما هو المانع أن يحدث في جنوب مصر مثلما حدث في جنوب السودان؟ ونفس القصة قال الجنوب مع الشمال والجنوب مع الشمال والجنوب بيساعد ومش عارف ايه لحد ما تنفصل الدولة. مصر بين المطرقة والسلام، ان الصحابة عايزين يرجعوا مصر كما كانت، والشيعة عايزين يرجعوا الدولة الفاطمية. خلي يكون في مؤامرات عليك انت بهذا المنظر. لا نجاة لنا حقيقة إلا أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دي متعش يقولها إلا العلماء، وأن تنصاع الجماهير له. فالفوضى الخلاقة اللي هي بيقولوا عليها الفوضى المنظمة، أنا قد منقبض لأن سقف الفوضى مش الحرية، عشان الحرية مفهومها غلط دلوقتي. لما تيجي تكلم اي واحد في اي حاجه لك انا حر، انا حر دي معناها ايه؟ معناها انا منفلت، انا فوضوي، ادي معنى انا حر. والا لسنا احرارا، نحن جئنا الى الدنيا عبيدا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للعبد ان يتفرغ ابدا الا باذن سيده. النهارده الاحزاب في بلاد المسلمين، الاحزاب السياسيه في بلاد المسلمين، كل حزب له خطه، وكل حزب له برنامج يريد اذا وصل الى سدة الحكم ان يحكم بهذا البرنامج. لما كل واحد له برنامج وهدف، اذا لماذا انزل الله الكتب؟ ولماذا ارسل الرسل؟ ايه ما وظيفتهم اذا لما كل واحد يريد ان يحكم الدنيا بمنظومته هو، وليس بما انزل الله عز وجل على نبيه، ولا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فتقول الأمة تتمزق وتتفرغ. فكلمة أنا حر أو الحرية بمفهوم هؤلاء ترفع سقف الفوضى، بمعنى زواج المثل، رجل يتزوج رجل، حرية. امرأة تتزوج امرأة حرية، امرأة تتزوج كلبا حرية. ينوال هناك كنت اكيد تابعت بعض البرامج او المحاضرات اللي كنت بقولها في المانيا، وانا هناك الراجل رافع قضية على الكلب بتاع الست بتاع مرات. ليه؟ لان المرأة لما تنام في السرير تاخد كلب في حضنك. طب الكوير كده عايز يريد العزة في الكلب. طب انا يوم الكلب يوم مثلا يعني؟ لا، هي الست قام رفع قضية على الكلب في المحكمة، المحكمة نظرت القضية وكذا والكلب كسر القضية. كسب القضية ليه؟ لأن المحكمة خيرت المرأة بين الكلب والرجل، اختارت الكلب. هي دي مش حرية؟ هي دي اللي عايزين يطبقوها عندنا. وذلك انا بقول لك انا قلبي منقبض، يعني القراءة اللي بيقرأها بعض الناس قراءة مستعجلة، وانا مش يعني متريث الى درجة ان يفوتني الخير، ما برضو الاستعجال في القراءة عيب، والتريث الشديد تحس بحجر يفوتك ما عيب برضو، لا هذا ولا ذاك. لكن الفوضى اللي هم قالوها من زمان ونزلت في كتب وقرأت لها أكثر من كتاب، يريدون أن تصير بلاد المسلمين هكذا. أنتم مش فاكرين من حوالي 3-4 سنين عملوا هوجة كده في جريدة أخبار اليوم عشان يلغوا إذن الزوج في الجوازات، وأن المرأة تسافر بدون إذن زوجها. كان عملوا هوجة كده وألفوا فبركوا شوية حاجات من ضمن القصص اللي جابوها، إن امرأة كانت مصابة في عينيها وعايزة تعمل عملية في إسبانيا وزوجها ما كانش بيحبها وبتاع والكلام ده. المهم إيه؟ أصر على إنها ما تروحش، اتعمت الست. تعالوا يا أهل الدين يا أهل المروءة يا أهل الفضل يا أهل، يرضيكم الكلام ده؟ ان يمنعها من السفر لحد ما تفقد عينيها؟ طبعا كل الدنيا هتقول لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. يبقى ينفع بقى ان الرجل يتحكم في المرأة؟ لا، ما يتحكمش المرأة خلاص. يبقى انت بكرة الصبح تلاقي امرأتك تركت لك ورقة على الترابيزة بتقول لك انا رايحة بلجيكا ولا رايحة هولندا ولا الكلام ده. ليه؟ عشان المرأة تاخد حريتها اكثر. فساد الواقع في الغرب يا اخوانا سببه تضييع المسافات التي جعلها الله بين عباده. ان الله سبحانه وتعالى جعل بين العباد مسافات ورتب على المسافات احكاما. اذا اختلت المسافات ما بين العباد فسدت الدنيا. فعندما يقول مثلا رب العالمين سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، يبقى الرجل في هذا المكان والست في هذا المكان، مش عيب ان ده مكانها مش نقص، لا هو مكانها الذي خلق لتصح الدنيا بها هنا، والرجل مكانه لتصح الدنيا به هنا. ادي مسافه. والنبي عليه الصلاه والسلام هو ليه كلامه قال يا معشر النساء تصدقنا فينا كنا اكثر اهل النار حديث، وفي ولو احسن الرجل اليكن الدهر ثم رايتن منه اليوم سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. القط دي اللي تفقع المرارة بس قط. طيب الدهر اللي هو ايه؟ الدهر اللي هو حياة الإنسان، مش الدهر بالمعنى العام، لأن واحد الدهر بتاعه كام مدة حياتي على الدنيا. خليك هتموت سنك 70 سنة واتجوزت وانت ابن 20 سنة، يبقى ايه؟ خدت مؤبد مضاعف 50 سنة، مش كده؟ خليك 50 سنة واقف على طلباتها وراحتها 50 سنة الا يوم تقول لك ما رايت منك خيرا قط. طب ليه نظام الاستيكر؟ طيب اليوم اللي انا اسأت فيه خذي يباله 5 أو 10 عليها 3 أو 4 جرائم المسك. بعرف المسك ده غالي جدا. كنت في الكويت مرة وبعدين أحد إخواننا من متخصصين في العلم قال لي أموريك المسك. شفت المسك عبارة عن إيه؟ زي بودرة كده. كيلو المسك ب167,000 جنيه. لما تلبيتها مصري 167,000 جنيه. ده كيلو المسك. ده عمل لها شغل خشب ومش عارف ايه والكلام ده بتاع، وقال لها انزلي برجليك بقى ايه الطين، ونزلت وبتاع والكلام ده. المهم بعد ذلك غضبت منه فقالت ما رايت منك خيرا قط. قال ولا يوم الطين. يعني يوم الطين دي مش فاكراه حتى هذا اليوم مثلا. فانا عايز اقول يا اخوانا المسافه دي لو ربنا سبحانه وتعالى جعلها بين الرجل والمراه ده لصلاح الكون، ما ينفعش الدنيا تمشي الا بهذا ابدا. طيب لو حصل اختصار للمسافه وبقت الست مال الراجل، وهذا خطا ايضا. فاختصار المسافه ما بين الرجل والمراه خطا، ما بين الرجل وابنه ايضا في مسافه. تختصر المسافه بين الابن والاب دي مشكله، ما بين الرئيس والمرؤوس في مسافه. تختصر المسافة بين هذا وهذا دي مشكلة. فالله سبحانه وتعالى جعل بين الخلق مسافة ورتب على المسافات أحكاما. خلاص؟ فعشان كده لما أجي أقول أنا حر وأتفلت من قيد الشريعة هو ده الانقباض الذي أشعر أنا به وأخشى أن نصل إليه. لكن لا شك ان اجواء الحريه التي وصلنا اليها نحن لا شك مستفيدون منها، وان الدعوه تحتاج الى حريه، وكلما وصلنا بهذه الحريه الى السقف الذي اذن الشرع لنا به علم الناس ما كانوا يجهلونه من دين الله سبحانه وتعالى. فانا اريد ان اقول يا اخواننا في يعني نهايه كلمتي لا تتعجلوا في قراءة الأحداث ولا تتفائلوا كثيرا أيضا ولا تحذروا كثيرا، والزموا علماءكم. بعد ما تنتهي هذه الفورة ساعة سيعلم الناس جميعا بعدما ترجع إليهم عقولهم من المشق ومن المخطئ. وكما قال ابن المعتز: ستعلم إذا انجلى عنك الغبار أفرس تحتك أم حمار. بس الدنيا المضبمة دي تنكشف. ولنأخذ مثل يعني من الواقع، يعني لما يكون في شبورة الصبح، لما يكون في شبورة الصبح انت بتعمل ايه وانت ماشي بالسيارة؟ مش بتدم نص الطريق الخط الابيض وتدم الطريق وفي الاحجر، ولا بتمشي على سرعة 120-150؟ ما تعرفش ليه؟ انك ممكن تصطدم بحاجة قدامك، ممكن يكون الطريق لازم انت تصور ان دغري تنزل تتالى على تكون الجتع، انت بتشد بقى السرعة في الشبورة لما واحد يسبقك وانت تجري وراه. صح الكلام؟ يعني اما ان يكون لك قائد عشان تجري وراه بنفس سرعته، وتضمن انك لم تصطدم بايه؟ تصطدم بشيء. فبتاخد سيارة مسرعة، واحد مدرب على الشبورة او متهور وبيجري وانت وراه. اذا كنت لوحدك ليس لك قائد بتبص اللي بتحكم وعايز تعرف السكة رايحة فين وجاية منين، واحيانا ممكن تقف. فكيف الطريق مسألة مضبطة الى هذا الحد؟ يبقى ينبغي ان تكون قراءتنا قراءة سليمة. طب انت مش عارف تقرأ، انت احد من العلماء الربانيين. واحد يقول لك طب العلماء مختلفين، واحد يقول لك يمين والتاني يقول لك شمال، وده واقف وما بيتكلمش والتاني اتكلم، وده قال لك ده مع الثورة وده مع ضد الثورة والكلام. انا بقول لك في هذه المسائل احنا بنلزم الاصول التي وضعها علماؤنا، وهي ايه؟ الزم عالمك وافعل مثلما فعل. هنضطر جدلا، يعني انا المرجعية بتاعتي ورأيتني توقف، يسعك ان تتوقف. ما هو ده تقليد كما تقلد في الاحكام الشرعيه الجزئيه، وانت لا بصيره عندك بالحكم. تلزم العالم الذي تعتقد انه حجه بينك وبين ربك، وتفعل مثلما يفعل، وكده يبقى طلعت الموضوع دون تسفيه للاخرين. كما قلت المشهد ضبابي يحتاج الى يقظه، يحتاج الى استكشاف. بعض الناس قد يقرا قراءه سريعه، بعض الناس قد يبطل اكثر من الذي، بعض الناس قد يتكلم في الوقت المناسب. مفيش نص قطعي في المساله يا اخواننا. ولذلك انا اقول لاخواننا لما بيتكلموا على النت وبيكتبوا على النت بيسكتوا المشايخ ويقول لك مش عارف ايه والكلام ده، وكانوا بيقولوا على الواد المظاهرات، ودلوقتي بيقولوا المظاهرات والكلام ده ومتناقضه الاحكام. انا عايز اقول لك واختم كلامي، يعني لما حد من العلماء يقول لك المظاهرات لا تجوز، ايه دليل؟ لان مساله المظاهرات اولا جايه لنا من بره، تعبير خيالي جاي من بره. قلنا بجوازه او بعدم جوازه دي مربوطه بتحقيق المصلحه والمفسده، عند مصالح ومفاسد. قبل ما تحصل الفوره اللي احنا بنتكلم عنها دي، بص لورا 100 سنه، هل هناك مظاهره غيرت قرارا سياسيا؟ هل هناك مظاهره غيرت اي وضع منقلب؟ يبقى الشيء الثابت الذي انت تقيس عليه ان المظاهرة بيحصل فيه قتلى، بيحصل فيه جرحى، بيحصل فيه مسجونين، بيحصل فيه تلفيات للمنتجات العامة، بيحصل فيه كذا، ده على مدار 100 سنة ورا. انت كفقيه دارس اصول كويس ودارس القياس كويس، لما تحب تقيس تقوم تقيس على شيء ثابت النظر، تقوم تقول مفيش حاجة غيرت قرار سياسي. إني أحبك الله يا شيخ. بارك الله فيك. أحبك الله. أحبك الله. جزاك الله خير. فحينئذ نقول لك لا يجوز. ليه؟ لأن مفيش مصلحة من وراء اقتصادي، كل مرة يحصل مضرة. ف فأنا لو أردت أن أفتي، أنا لو أردت أن أفتي، أفتي على شيء مستقر ولا على شيء شاذ؟ أفتي على شيء مستقر. عشان كده قال لك طالما المسألة دائما تأمينة بما ضرورة يبقى لا. في الغرب المظاهرة هناك ممكن تسقط حكومة، ممكن تسقط رئيس، قال لك يطلع وسقط الحكومة الفاسدة ليه؟ وكل مظاهرة تطلع يسقطولهم الحكومة. قال لك إذا المصلحة هنا إيه؟ إنك أنت توقع الحكومة الفاسدة، اطلع تظاهر. لكن نحن في بلادنا الدنيا مختلفة، ثقافتنا مختلفة عن ثقافة الغرب تماما يعني، وما يصلح عندهم لا يصلح عندنا. العلماء قال لك لا تتظاهر علشان في فساد كذا كذا كذا كذا. جت الفورة اللي احنا فيها دي التي لم يتوقعها احد، ولا الشباب الذين بدأوا بها، ولا الشعب الذي ظاهر، ولا الحكومة نفسها، ولا احد في الدنيا على بعضها في قاراتها توقع ان المسألة ممكن تصل الى هذا، ولا حد فكر متوقع. اذا هذا شيء جديد لا نظير له ولا مثال. انت تقول لي هل ممكن ده يتكرر؟ ممكن اقول لك لا. هتقول لي ايه الدليل؟ اقول لك ما عنديش دليل. بس نرجع الى اثر عمر بن الخطاب. الرجل بيقول ايه؟ لئن مات عمر بايعت فلانا فان ابا بكر بويع وكانت بيعته فلتة فتمت. فلتة وتمت. فعمر قال ايه؟ نعم كانت فلتة ولكن وقى الله شرها. وليس فيكم من تمتد اليه الاعناق مثل ابي بكر. كانت فلتة وتمت. ممكن تحصل، ممكن ما تحصلش، لكنها فلتة. الفلتة دي يجب أن تستثمر في حرية الدعوة إلى الله عز وجل. وأناس كثيرون مقبلون على الله عز وجل، والمصريون عموما يعني في العالم المجمل عندهم تدين. يعني إذا أحسنت مخاطبته تستطيع أن تتخذ على قلبه، تملكه بالكلمة الحسنة. فأنا أريد لإخواننا يعني بطلوا كلام كثير وتحليلات كثيرة، وإخواننا اللي بيدخلوا على النت تكتب لهم عايزينه ويشتموا في المشايخ أو ينتقدوا المشايخ أو الكلام ده، أرجو أن يعني يكفوا قليلا ولننظر تحت أقدامنا ما الذي يمكن عمله. لي كلام كثير، أنا جئت كما قلت لأكسر حاجز الصمت، وأقول أنا لماذا سكت. لكن إن شاء الله عز وجل، إن يعني وفق الله سبحانه وتعالى، نرجع مرة أخرى إلى المسجد هنا في مسجد عز بالله في الجمعة الرابعة من كل شهر عربي، وسأحاول أن أقرأ قراءة صحيحة لهذه الأحداث علميا بإذن الله تعالى عقب خطبة الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.